أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله. ولذلك مدح نفسه، أيها الإخوة الأخوات، من أنواع مدح الله تعالى قراءة القرآن وسورة الفاتحة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. في صحيح مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. الحديث: يا ربي لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نحمدك حمدا لا أول ولا آخر. أنت يا ربنا أهل لكل مدح وأهل لكل شكر وأهل لكل ثناء، أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمتنا بهذا القرآن العظيم فانفعنا به في الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا ترتيله، وبارك في هذه الغرفة ومن يشرف عليها ومن يحضرها، واجعلنا ممن يتلون كتابك ويتدارسونه بينهم، فتنزل عليهم السكينة وتغشاهم رحمتك وتحفهم ملائكتك وتذكرهم في من عندك. آمين آمين آمين يا رب العالمين. بفضل الله تعالى وصلنا إلى الصفحة السابعة ومن سورة البقرة، ومن قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. وحتى يكون ابتداؤنا حقيقيا، نشرع في القراءة من قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. إذا مر معنا في الأسبوع الماضي الحديث عن الهمز المفرد، والهمز يعني الهمز المفرد هو الهمز الذي لم يقترن بمثله لا في كلمة ولا في كلمتين. والهمز المفرد يكون ساكنا ومتحركا، ويقع فاء وعين ولاما. فأما الساكن، إذا اليوم إن شاء الله سنتحدث عن الساكن، الهمز الساكن فيكون بعد فتح نحو فأتوهن. فهنا يعني والمأوى إن يشاء، إذن فأتوهن هذه يعني طول حل همزة يعني ساكنة عين الكلمة، المأوى همزة ساكنة فاء يعني عين الكلمة، إذا الأولى فاء الكلمة والثانية عين يعني عين الكلمة فاء يعني فاء الكلمة عين الكلمة. إن يشاء هذه لام الكلمة، إذا فأتوهن فاء الكلمة، المأوى عين الكلمة، إن يشاء لام الكلمة. إذا في الأمثلة الثلاثة الهمزة ساكنة، فأتوهن المأوى إن يشاء، وبعد ضم نحو يؤمنون. إذا تكلمنا عن الهمزة الساكنة، إما قلنا فاء أو عينا أو لاما، فأما الساكن فيكون بعد فتح نحو فأتوهن المأوى إن يشاء، وبعد ضم نحو يؤمنون رؤيا تسؤكم، وبعد كسر نحو بئس شئت أيام الذي أتمنى. ففي جميع ذلك ونظائره يبدل الأصبهاني رحمه الله الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها في الأسماء والأفعال. فبعد الفتح يبدل الهمزة حرف مد يعني ألف ساكنة، وبعد الضم يبدله واوا، وبعد الكسر يبدله ياء. إذن صار عندنا فأتوهن فصار فاتوهن الماوى إن يشاء. إذن هكذا الأصبهاني قرأ فأتوهن فاتوهن المأوى الماوى إن يشاء إن يشاء إن يشاء. وبعد الضم نحو يؤمنون يؤمنون رؤيا رؤيا رؤيا رؤيا تسؤكم تسؤكم. وبعد كسرين نحو بئس بيس وشئت شيث الذي تؤمن الذي تؤمن. قلنا في جميع ذلك ونظائره يبدل الأصبهاني الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، ويستثني من عموم ذلك استثناء الأصبهاني خمسة أسماء وخمسة أفعال. فالأسماء هي البأس والبأساء وما يجيء منها، اللؤلؤ ولؤلؤة كيف وقع، ورئيا بمريم كأس والرأس حيث وقع. والأفعال هي جئت وما جاء منه، نبئ أو يعني وأنبئهم وما جاء منه، وقرأت وما جاء منه، ويهيئ وتؤوي وتؤويه. قال في الطيبة في هذا الباب والأصبهاني مطلقا لا كأس ولؤلؤا والرأس رئيا بأسا، تؤوي وما يجيء من نبأت هيئ وجئت وكذا قرأت. إذن هذا يعني فيما يخص طبعا الحال يعني الإبدال، أن الأصبهاني رحمه الله يبدل كل يعني همزين كل همز قطع يعني فاء الكلمة عين الكلمة لام الكلمة ساكنة ما قبلها مفتوح أو مضموم أو مكسور، يبدلوا حرف مد من جنس حركة ما قبلها. تنبيه، إذا لقيت الهمزة الساكنة ساكنا فتحركت لأجله كقوله من يشاء الله يضلله في الأنعام، فإن يشاء الله في الشورى أو اضطرارا على قوله تعالى من يشاء الله، قال من يشاء سيقف على هكذا من يشاء وصلا من يشاء الله يضلله. وعيد، من وقف على من يشاء في قوله تعالى من يشاء الله يضلله اختبارا او اضطرارا وقف على الهمزة يعني هنا وقف بالابدال من يشاء من يشاء، يعني ارجو ان يكون يعني ان يكون الامر واضحا. وإذا سكنت المتحركة الوقف نحو نشاء يستهزئ فهي محققة اتفاقا عندما يبدل الساكنة كأصبهاني وغيره. إذا هنا هذا فيما يتعلق بالحديث عن يعني الهمز المفرد يعني يعني بطبيعة الحال يعني قلنا الهمز الساكن المفرد وقلنا بطبيعة الحال أن الأصبهاني يبدل كل همز ساكن كل همز ساكن واستثناء قلنا يعني أسماء خمسة وأفعال خمسة. إذا هذا يعني فيما يتعلق بالحديث عن قوله تعالى لما وصلنا إلى قوله تعالى يعني وكلا منها رغدا حيث شئتما شئتما إذا رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة تكون من الظالمين. إذا إن شاء الله حتى نبتدئ ابتداء قلنا حقيقيا نعطي اللقط لما سيقرأ الآن من قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا إلى قوله تعالى إنه هو التواب الرحيم. ثم إن شاء الله بعدها سنشرع في يعني في يعني في التفصيل في يعني الصفحة السابعة وما بعدها بإذن الله عز وجل وبتوفيقه ومنه وجوده. إذا إن شاء الله معكم لقيط وسنمضي يعني نصف صفحة نصف صفحة. إذا نصف صفحة إن شاء الله تعالى نبين أحكامها عند الأصلان إن شاء الله تعالى وبهذا سنكون وقد نهجنا نهجا يعني النهج كان يعني يسير عليه يعني نافع وغيره من القراء كانوا يعلمون الناس القرآن الكريم هكذا يعني كلمة كلمة وآية آية وصفحة صفحة. إذن وبالله التوفيق إذن نتابع إن شاء الله قراءتنا. إذن معكم اللقيط إذا القارئ سيقرأ من قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا إلى قوله تعالى إنه هو التواب الرحيم. إذا معكم إن شاء الله اللقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسمى بارك الله فيكم. طيب اخونا محب الدعوة طيب اخونا انامر طيب اخونا ابو محمد 24 معكم اللقط اخي. السلام عليكم ورحمة الله. يصل صوت بارك الله فيكم أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لكم الله خير شيخنا، جزاكم الله خير. ما شاء الله أبا محمد، صوتك ما شاء الله يعني جيد وجميل جدا، يعني تمنيت انه ان شاء الله لو تسجل لنا ان شاء الله يعني ختمة برواية ورش يعني من طريق الاصبهاني وتنفع بها ان شاء الله المسلمين ما شاء الله. طيب هناك يعني بعض الملاحظات ان شاء الله حتى تتقن يعني هذه الرواية. اذا الملاحظة يعني ان شاء الله يعني كالاتي ان شاء الله. اذا كما مر معنا قلنا يعني عندما نقف على النون ساكنة والميم ساكنة كقوله تعالى وكان من الكافرين، قلنا هنا او ما كقوله تعالى فتكون من الظالمين ومتاع الى حين. اذا قلنا نقف على الحرف بالسكون مع الاظهار، والاظهار هو قرع اللسان في مخرج النون. اذا الكافرين الظالمين الى حين مع غنى ناقصة، هذا قلنا ناقصة. اذا عندما نقف على النون وما اكثر النون والميم في القرآن الكريم كقوله تعالى تكتمون، فهنا يعني ان شاء الله حتى يعني تضيف يعني اتقان الى اتقان تظهر ان شاء الله النون عند الوقف عليها او الميم كذلك. هذه الملاحظة الاولى. الملاحظة الثانية عندما وقف على قوله تعالى بعضكم لبعض عدو، لو قلنا عدو اسقطنا حرفا، اصل الكلام عدو يعني بعضكم لبعض عدو ولكم عدو، إن هنا عندنا مشددة. وقلنا بأن كل القراء اتفقوا على النظر في الواو والياء المشددتين، كل القراء اتفقوا على النظر. لو قلنا عدو عدو هنا النظر بعضكم لبعض عدو، هذا يعني هذه الملاحظة يعني الملاحظة الثانية. يعني استدركت يعني الإدغام مع قوله تعالى مستقر ومتاع، إدغام بغنى لكل قراء ما عدا خلف. هذا يعني ثم عندي الملاحظة بسيطة جدا في الوقف على قوله تعالى فتاب عليه، قلنا هنا عن الغنة لا تكون طابة الحال في المدود ولا في حرف اللين، لا نقول فتاب عليه فتاب عليه. اذا يا حبذا لو تعيد مثلا قوله تعالى مثلا نتدنى من قوله تعالى بعضكم لبعض عدو، إننا توقفنا بالنظر ثم ومتاع إلى حين نسمع ذلك النين تلك النون ثم لا تأتي بالغنى فتقول فتاب علي فتاب عليه. إذا فتاب وعليه ليس فيهما وحب غنى، اغلق أنفك واقرأ فتاب عليه وأخرج الحروف من الفم كل الحروف دون استثناء، اخرج كل حروف ولا تبالي، اعطي امرا اللي حق لله يعني حق للمخ حق لله، قل يا مخ يا عقل يعني اخرج الحروف من الجوف، ولا علاقة للحروف ب يعني جميع الحروف لا علاقة لها يعني بالخشم. اذا ان شاء الله ستعيد اعطيك اللقطة ان شاء الله وتعيد قوله تعالى بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ثم فتاب عليه. إذن معك اللاقيت وأصلحك الله. نعم شيخي بارك الله فيكم شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لكم لاقي شيخنا بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الأمة. أحسن الله إليك يا أبا محمد. يعني إن شاء الله لو تتصل بي إن شاء الله تعالى على سكايب إن شاء الله يعني مثلك يعني لا يترك هكذا مثلك يشجع. فإذا أنا على الرابط إن شاء الله أنت تجدني هكذا إن شاء الله في يعني في يعني في في سكايب إن شاء الله على تي ورش إن شاء الله. وسأحاول أن أخصص لك إن شاء الله تعالى يعني بعض حلقات بإذن الله عز وجل. طيب إذا نتابع إن شاء الله عز وجل بعد هذه القراءة الطيبة المباركة. إذا مع الصفحة التي بعدها. إذا من قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا. فإما يأتينكم قلنا هنا يعني أبدل يأتينكم أبدل يعني وش رحمه الله يعني يعني همزة القطع الساكنة حفمد يأتينكم صارت يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم يعني قلنا بأن يعني الأصبهاني رحمه الله لا يفرق بين الراء المتطرفة بالفتح أم بالكسر أم بالضم. فهذه مثلا متطرفة بالكسر أن أولئك أصحاب النار يقف عليها بالتفخيم. طب الحالة يعني بعكس يعني الأزرق يقف عليها بالترقيق. إذن أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد ذلك يعني طب الحالة كلمة وإياي قلنا الياء يعني من يعني من وسط اللسان مع النبر وإياي ترهبون. البدل قلنا يمده بحركتين. الواو ولا تكونوا أول كافر به النبر على الواو. ثم يعني سنتوقف يعني في قوله تعالى يعني إلى قوله تعالى أفلا تعقلون. إذن إلى هنا يعني عندنا كذلك أتأمرون هنا كذلك أبدل أتأمرون يعني أبدل يعني الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها فصارت أتأمرون الناس بالبر. إذا إلى هنا نعطي اللاقط. إذا من قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا إلى قوله تعالى إلى قوله تعالى أفلا تعقلون. إذا معكم لاقط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا أبو عبد الله معكم الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألي الصوت مسمع بارك الله فيكم. حياكم الله شيخنا وبياكم جعل الجنة مثوانا ومثواكم. جزاكم الله خيرا على هذه المجهودات. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل في ميزان حسناتكم. طيب أبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ما شاء الله يعني فعلا هنا يعني نشعر ب بالتنافس الذي أمر الله سبحانه وتعالى قالوا في ذلك فليتنافس المتنافسون هنيئا لكم وهنيئا لهذه الغرفة بطبع هذه الأصوات الجميلة أخي أبا عبد الله عندي فقط ملاحظة بسيطة جدا وإن شاء الله تسعيد معي يعني كلمات يعني ثلاث وأوفوا بعهدي أوف لماذا يعني إن شاء الله تقرأ هذه الكلمات يعني الثلاث فتغلق الأنف حتى يعني حتى لتسرب إليها يعني غنى ما نقول وأوفوا فقلنا يعني حروف المد يعني الثلاثة ليس فيها مد ليس فيها غنة إذا قرأها يعني تارة يعني بالأنف يعني مغلق وأوفوا بعهدي أوف وعاود تفتح لها إن شاء الله الأنف وتقرأ وأوفوا حتى لا يعني حتى لا يكون هناك يعني فرق بين يعني يعني يعني إغلاق الأنف وفتحه إن شاء الله تعالى إذا معك اللاقيت إن شاء الله مرة أخرى ويعني هذه فقط يعني للتخلص من الغنى في المدود نعم شيخنا بارك الله فيكم يعني لما سمعتكم شيخنا انا قلتم يعني للاخ يعني أن تكون له حصة في سكايب، فيعني أحببت أن أكون شريكه في ذلك. الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوفوا بعهد أوف. طيب هذه الأولى يعني أغلقت فيها الأنف، إن شاء الله أحاول بدون أن أمسك على أنفي. وأوفوا بعهد أوف. هكذا شيخانا بارك الله فيكم. تفضل. أحسن الله إليك. إن شاء الله يعني كذلك إن شاء الله نحاول إن شاء الله يعني قدر الإمكان. يعني هما ما قلت للأخ يعني ما قلت للأخ يعني فعلا ستكون هناك يعني بعض اللقاءات التوجيهية، وهذا اللي هو يعني السكايب مفتوح للجميع أخي أبو عبد الله، فمرحبا بك إن شاء الله، وإن شاء الله تحتنا لك أيضا حصة إن شاء الله، ويعني حتى إن شاء الله يعني الكل يتقن يعني كتاب الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى. طيب يا سيدي، اذا نتابع ان شاء الله. اذا ابي عبد الله يعني قرأ والحمد لله يعني هذه الايه المباركه على الوجه الصحيح. طيب اذا نتابع من قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه. اذا هنا عندنا كما مرنا واقيموا الصلاه، قلنا بان يعني الاصبهاني يرقق اللامات الأصبهاني. إذا فيما يخص عن الحديث عن عن عن الأحكام عن اللام والراء، فإذا هنا يعني سنذكر يعني باب الراءات وباب اللامات. يعني يجري الأصبهاني في الراءات على ما جرى عليه جميع القراء من القواعد العامة يعني ترقيقا وتفخيما، ولا يتابع الأزرق في شيء مما انفرد به منها. واللامات كذلك لا يتابع الأصبهاني الأزرق في شيء من تغليظ اللامات، بل يسير على القاعدة العامة عند القراء. إذن هذا يعني تبحث فيما يخص الحديث عن الراءات واللامات. إذن هنا واستعينوا بالصبر والصلاة وأقيموا الصلاة. إذا إنها لكبيرة، إذا هنا كباقي القراء وإنها لكبيرة بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذا مثلا تحدث عن النقل لكبيرة إلا، إذا فيما يخص الحديث عن النقل يعني هنا ابن أذكر يعني بما يسمى عند اخواني اعلاموا ان يعني ورش ينقل حركة الهمز الى حرف الساكن يعني الذي قبله، فيتحرك الساكن بحركة الهمزة وتسقط الهمزة بشرط ان يكون الساكن غير حرف مد، سواء اكان تنوينا او لام التعريب او غير ذلك. اذا هنا يعني ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبله سواء كان في تنوين متاع إلى لكبيرة إلا. إن هنا فعنده لكبيرة إلا كبيرة إلا، أو يعني مثلا في الآن الآن من آمن من آمن ألف لام ميم حسب ميم حسب خلاويلا ابن آدم. إذن هذا يعني عموما إذن يعني قلنا ورش رحمه الله ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، ابن هذا فيما يخص الآن الحديث عن اللام، ترقيق اللامات، تفخيم الراءات والنقل. طيب كذلك عندنا في ما تبقى من صفحة قلنا الذي مهموز لا يمده، لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يعني ولا يؤخذ، هنا يعني أبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة مقبلة، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم نصر. إذا معكم اللقيط من قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إلى قوله تعالى ولا هم ينصرون. ورحمه الله من طريق الأصبهاني له يعني الإمالة في كلمة واحدة، كلمة التوريه فيها إمالة الراء مع ألفها. إذا هنا عن إنا أنزلنا التوريث فيها هدى ونور، التوريث الأغلق قرأها بالتقليل التوريث، إنا أنزلنا التوريث فيها توري هذا يعني. إذا هذه الكلمة التوراة قرأت بالتفخيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور التوراة، وقرأت بالتقليل عند الأزرق التوراة، وقرأت عند الأصبهاني التوريت. هذا هو يعني طبعا الحال يعني إمالة يعني إمالة كبرى بالنسبة للمصطلح المغربي، هو الإمالة عند الشاطبي وابن زيد والدائم رحمة الله عليهم. كلمة واحدة فقط الرحمن الرحيم، في صوت إخوة؟ طيب بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. ما شاء الله وأحسن الله إليك يا أبو أمانة، فعلا قرأت القرآن بأمانة فهنيئا لك. ففعلا يعني أجد نفسي يعني محرجا، رغم أن كل ما سمعت إلى واحد يعني حقايا يعني يقرأ القرآن الكريم بهذه الجودة إلا سأطلب بطبط حال منه يعني إن شاء الله يعني يعني المتابعة إلى أن يجزي إن شاء الله تعالى. نسأل الله التوفيق إن شاء الله، ونسأل الله أن يبارك لنا في الوقت حتى يعني نهتم بجميع المسلمين بإذن الله عز وجل. طيب أخي الحبيب، حتى نتابع يعني هناك بعض الملاحظات. لا يخفى على الإخوة والأخوات بأنني أقوم بحملة عالمية على أمرين، على أمرين. أولا أن نتخلص من الغنى في المدد وفي باقي الحروف، هذا قلنا عن هذا عن منشأه المقامات وغير ذلك. فهذه المقامات، هذه المصيبة التي أصابت يعني كثير من المسلمين، فهذه المقامات يعني دفعت بكثير من الناس أنهم لا يبالون بتبحث مخارج حروف وصفاتها. فعندما قرأت إليه راجعون، عوض إليه راجعون، وكذلك على العالمين ينصرون. إذن إن شاء الله انتبه إلى المدد، هذه واحدة. ثانيا في قوله تعالى اذكروا نعمتي التي، نعم لا تقول نعمتي، ليس هناك شدة على الميم، وقلت أن هذا لحن جلي، يعني فهذان أمران. الآن أحاول عبر عن طبعة الحال عن الرسائل وعبر الاتصالات الدولية يعني التنبيه إلى من نبه عليه ابن جزي رحمة الله عليه في أول درس، أول ما يتحدث عن مخارج الحروف يذكر بأن الحروف المد الثلاثة هي من الجوف لا من الخيشوم، لا علاقة لها بالخيشوم. أول درس يعني في الدروس وهو عن التخلص من الغنى في المدد. ثم يعني بعدما نتحدث عن الصفات ننبه كذلك في يعني في آخر حديثنا عن الصفات، نقول بأن الإتيان بالصفات نعمة ليتخلص القارئ أو القارئة من اللحن الجلي، كأسلموا كنعمتي تعملون. فهنا نقرأ نأتي بالصفات اذكروا نعمتي هذه هنا هذا حرف بينها، نأتي بصفة البينية. إذن هذا يعني هذا يعني طبعا حل عن العين يعني عفوا يعني هذا حرف يعني الأخو يعني سمتوا يعني كل حال عن يعني فيما يخص عن الحروف يعني البينية لنعمر. إذن هذا حرف بيني. إذن يجي معه الصوت طائلة تفخم الراء، الراء فخمها، وقلنا بأن الراء لكل قراء عندما تكون يعني مفتوحة بعدها ألف تفخم يعني كقال راء يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. إن شاء الله أعداد الآية، إن شاء الله أعداد الآية تخلص من الحق من الغنى في المدود. ثم طب تحال عندما تقف على العالمي، على العالمين إن لا غنى في يعني في المدود. إذا معك اللاقيت لإعادة هذه الآية إن شاء الله تعالى. نعم بارك الله فيكم شيخنا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. تفضل أخي بارك الله فيكم شيخنا، بارك الله فيكم. نعم أحسن الله إليك. يعني كان هناك يعني الحمد لله كان واحد حقا يعني بذلت جهدا لتتحسن قراءتك، فالحمد لله تحسنت، ونرجو لك المزيد من العلم والعمل ويعني وتقوى الله سبحانه وتعالى والقبول. بارك الله فيك أخي الحبيب. إذا إن شاء الله نتابع. إذا الآن يعني ننتقل إلى الصفحة التي بعدها من قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل تحدثنا عن النقل من آلي من آلي من آلي فرعون يسومونكم سوء العذاب. إلى قوله تعالى إذ هنا إلى قوله تعالى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة قلنا ليس هناك تقليل عند الأصبهاني بتاتا. إذن إلى قوله تعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك عليكم تشكرون. فإلى إلى إلى هنا إلى إذن طيب طيب إذن القارئ يعني إن شاء الله معكم لقط. إذن وأخ آخر من قوله تعالى وإذ نجيناكم المد المتصل يعني أربع حركات المنفصل حركتين البدل لا مد فيه فقط بحركتين كبقية القراء إن شاء الله تعالى ولا تقليل عند الأصبهاني. إذن إلى قوله تعالى من قوله تعالى وإذ نجيناكم إلى قوله تعالى لعلكم تشكرون صلى الله نكون من الشاكرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا سعادة أخونا سعادة موجود طيب معكم نقد أخونا جبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا الكريم بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا عندي سؤال قبل أن أبدأ بالنسبة للمصحف شيخنا الذي يوجد في النت بقراءة الأصبهاني هل يوجد شيخنا في يعني في قرص تي في أو في أو إمبترو لأنه يعني يوجد فقط في الموقع ولا يمكن قراءته إلا عبر الموقع شيخنا. نعم سأقرأ إن شاء الله تعالى فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. ما شاء الله أحسن الله إليك على هذه القراءة الطيبة المباركة ونفع الله بك. فيما يخص أخي الفاضل سؤالك على يعني المصحف الآن يعني المكتوب موجود يعني الآن على الموقع واتصل بي يعني اتصلت بي يعني الباقي بعت المصحف الشريف يعني في تونس بأنهم حصلوا على رخصة من طرف يعني اللجنة المشرفة على المصحف الشريف لطباعته إن شاء الله تعالى عما قريب. فالمصحف يعني بالأصبهاني سيطبع عما قريب بإذن الله عز وجل. فيما يخص الآن تسجيلات يعني تسجيلات يعني عندنا في الموقع يعني إمكانية يعني تسجيل يعني القرآن واعطيكم ان شاء الله عن الرابط عن التشغيل عن الصفحات. اذا هنا من ميول الاصبهاني يدخل ان شاء الله الى الموقع. وهناك عن ال لا غير موجود, لا غير موجود. عندنا تسجيل يعني التسجيل يعني الصوت يعني في في في في في الازرق, لكن ما عندنا تسجيل يعني في في يعني في الاصبهاني. على كل حال من يريد ان يسجل يعني مثلا يعني يعني مثل فيشي ام بي 3 غادي يمشي لفيشي تمبورير. في فيشي تمبورير الانسان لما يعني يستمع الى مثلا الى يعني الى صفحه وصفحتين يجد هذه الصفحة في فيشي تمبوريه موجودين, فأخذها من فيشي تمبوريه إن شاء الله تعالى. هو عادة يعني الفيشي تمبوريه تتسجلوا فيهم يعني الصفحات الـ MP3 وكذلك يعني سميتوا الصفحات المكتوبة. فهذه كلها إن شاء الله تجدوها في يعني إن شاء الله في يعني في فيشي تمبوريه إن شاء الله تعالى. هذا اذا هذا يعني تجدوا ان شاء الله تعالى. ان شاء الله ساحاول يعني اضافه امكانيات يعني عن تسجيل يعني يعني القران ان شاء الله تعالى في يعني في في يعني في طريق الاسباني باذن الله عز وجل. فتح الله عليك قراءتك الحمد لله ليس عليها طبعا حل ما يعني ما يعني ما يعاب او يعني ما يصحح. فالحمد لله قراءتك الحمد لله طيبه وجميله, فبارك الله لك في القرآن العظيم. إذا إن شاء الله نتابع من قوله تعالى وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. إذا هنا قلنا في قوله تعالى ظلمتم يعني تحقيق اللام المنفصل فتوبوا يعني قلنا يعني مع فتوبوا فاقتلوا, قلنا هنا المنفصل بحركتين. ثم عن ال وظللنا في هذه الكلمة يعني ترقيق اللام وظللنا, إذا يعني اللام الأولى والثانية مرققتان. وما ظلمونا كذلك اللام هنا مرققة غير ذلك, فليس هناك طبعا الحال ما يشار إليه إلا بعد ما ذكرت بإذن الله عز وجل. إذا معكم لقيت من قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إلى قوله تعالى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن شاء الله نتابع إن شاء الله معكم لقيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل الأخ الحسن بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم بخير. أول مرة على القراءة باش تصحوا لي. كنفضل أنا نقرأ من الفاتحة حيت عارف راسي عامر أخطاء وباش ما نطولش على الإخوان ديالي إذا كان ممكن. الله يجزيكم بخير. إذا كان زعما ممكن نقرأ من الفاتحة اكتبوا لي رقم 7 ولا 6 رقم باش ولا خذوا الرابط حتى واخا. لا جزاكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. في صوت الله المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. لكم ملاقات الشيخ حتى نسمع نصائحكم، جزاكم الله خيرا. فتح الله عليك وعلمنا وإياك مما لا نعلم وزدنا علما وعملا. يعني فعلا الذي يعني أثار انتباهي أنك صريح مع نفسك، ويعني أردت أن تتعلم، يعني وخيمة التعلم هو سورة الفاتحة. فتح الله عليك. سأقول لك أخي الحبيب شيئا، يعني حقا يهمك، يعني كل من يعني يريد أن يتعلم القرآن الكريم. نحن في هذا العصر يعني أكرمنا الله سبحانه وتعالى، يعني إكرام ليس بعده إكرام، يعني هذا الكرم لم يكن موجود يعني قبل 80 سنة. لم تكن المصاحف مطبوعة، لم تكن هناك وسائل التسجيل، وكان الناس يتعبون في تعلم القرآن الكريم. سأقول لك أخي الفاضل، أنا في السبعينات، في الستينات والسبعينات، يشهد الله أننا تعبنا لأكثر من 10 سنوات لتعلم القرآن الكريم والانتقال من شيخ إلى شيخ، وكنا نأخذ يعني الشيء القليل. فاليوم الحمد لله من الله عز وجل علينا يعني حقا بالمصاحف المطبوعة والمسموعة والمسجلة والدروس، ويعني كذلك يعني أخبر الأخ الفاضل أنه عندي درس يوم الأربعاء في غرفة القرآن حياتنا، يعني فيها يعني تعرض يعني حق الدروس يعني بالفيديو، يعني بالشاشة، ويرى فيها بتاع المتتبع يرى فيها الدروس هكذا يعني المرئية ومسموعة، وتشرح شرحا. فإن شاء الله تصل بنا إن شاء الله تعالى في يعني غرفة القرآن حياتنا، وطلب من الإخوة إن شاء الله يعطوك يعني الرابط ويعني كيفية يعني التسجيل فيها إن شاء الله تعالى، وتابع معنا، وسأل الله عز وجل أن يعلمك القرآن الكريم، وأن يعلمنا جميعا، وأن يعلم الأمة كلها إن شاء الله عز وجل. نسأل الله أن يرد به الأمة إلى كتابها يعني ردا جميلا. وبارك الله في أخي الحبيب على قراءتك الطيبة، ويعني لا يمكن طبعا الحال أن أقول لك شيء يعني فيما قرأته، أنه يجب أن أبتدأ معك من البداية. لكن عموما يعني قراءة كل سورة الفاتحة والحمد لله يعني طيبة، أسأل الله لك التوفيق والمزيد من العلم. طيب إذا يعني إن شاء الله نتابع القراءة إن شاء الله عز وجل كما مر معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أخونا المهاجر معكم الله، تبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا المهاجر عندك صوت جديد متقطع جديد متقطع. طيب أخونا عبد العالي أخونا عبد العالي معكم اللقطة بركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تفضل يا شيخنا بارك الله فيكم جزاك الله عن نقل الفكر. إن أضحك الله سناك وأدخل عليك السرور والبهجة في الحياة الدنيا والآخرة. لأن قراءة طيبة والحمد لله يعني قراءة يعني حقا لا تكلف فيها طريقة والحمد لله يعني طريقة للقراءة طبيعية والحمد لله. بارك الله لك في القرآن العظيم. طيب عندي فقط ملاحظة بسيطة جدا تعيد يعني الإخفاء ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولكن كانوا إذن أعيد ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الله ويسر ولا تعسر إن شاء الله شيخنا بارك الله فيك. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بارك الله فيكم شيخنا تفضل. أحسن الله إليك. إذن شو نتابع؟ إذن هنا يعني نصل إلى قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا فنجد كلمة فكلوا منها حيث شئتم رغدا. فهنا في شئتم إذا هنا عندنا يعني همزة وتحدثنا عنها همزة يعني ساكنة وقلنا الساكن نبدله حرف مد. فإذا هنا قرأها شيتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم. إذا فبدل ظلموا هنا هنا اللام مرققة غير الذي قلنا هنا بطبع حالي هنا وفخم الراء اعتباعا لكل القراء باستثناء الازرق غير قولا غير الذي قيل لهم. إذن هناك فخيمة عن الراء وعن إبدال الهمزة عن حرف مد. إلى قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ليس هناك من ملاحظات إلا ترقيق اللام في قوله تعالى ظلموا، إبدال الهمزة ساكنة شيتم، ثم التفخيم ترقيق اللام ظلموا، تفخيم الراء غير، ترقيق اللام على الذين ظلموا، البدل الواجب أربع حركات. هذا ما يقال في هذه الآيات إن شاء الله تعالى. إذن معكم لقيت من قوله تعالى وإذ قلنا إلى قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني الانتباه إلى الضاد عندما تكون مكسورة لكل قراء في الأرض، في الأرض، فنأتي بصفة الإطباق حتى لا نقرأ في الأرض دال، فالضاد هو الذي يميز بين الضاد والدال في الأرض مفسدين. إذن معكم لقيت إن شاء الله ونتابع هذه الحلقة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت نسمع، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب دوري إن شاء الله شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ كنا ندخل هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزل على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. معكم الأخ شيخنا، بارك الله فيك. طيب إن شاء الله السنة إن شاء الله تعالى. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الأخي زهيد سعيد إن شاء الله تعالى، سعيد إلى يفسقون إن شاء الله، إلى فأنزلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزل أرسلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. معكم الأخ شيخ. بقي معنا فقط بعض الكلمات. رجا رجزا احتاج مع رجسا رجا. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أعد معي. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. مرة أخرى. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أعد. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. طيب أحسن الله إليك. إذا شاء الله نتابع القراءة من قوله تعالى وإذ استسقى. إذا يعني وإذ استسقى إلى آخر الصفحة إن شاء الله تعالى. إذا عندنا سنضيف لن نصبر على طعام واحدة لأن الراء مفخمة. ثم عن عند الوقف على هو خير نخف الترقيق لكل قراء هو خير اهبطوا يعني بالتفخيم وصلا والترقيق يعني وقفا. في وباء هنا عندنا يعني مد واجب متصل اربع حركات بدل بحركتين وباء بغلب من الله. ثم في كلمة يعني ويقتلون النبيين هذا مد يعني واجب مع بدل كذلك والبدل في قلنا يعني الاصبح نقعوا بحركتين فقط. اذا الذي سيقرأ من قوله تعالى واذ استسقى موسى الى قوله تعالى وكان كانوا يعتدون. معكم لقط تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا أبو مصعب الحسني. طيب أخونا أبو حمزة. طيب أخونا يوسف. أخونا يوسف ابن علي. معكم الوقت أخي. السلام عليكم. الشيخ ابدأ من قوله سبحانه وتعالى إذ استسقى. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بارك الله فيك يا شيخ. أخونا يوسف أحسن الله إليك ونفع الله بك وفتح الله عليك. لسه هناك يعني ما يلاحظ. الحمد لله خير أذكر الحمد لله سليما من الأخطاء. إذن إن شاء الله ننتقل إلى الصفحة التي بعدها. هو فقط يعني الملاحظة بسيطة جدا في قوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا. هنا عندنا يعني الإدغام مثلين ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عند الوصل نضغم طب الحال يعني نضغم الواوين في بعضهم البعض إدغام مثلين ويعطينا واو مشددة مع النبر. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لقنا ذلك بما عصوا وكانوا عصوا. هذا عن طرح الملاحظة التي كانت عندي إن شاء الله تعالى. إذا نتابع يعني من قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين. فيما يخص يعني كلمة يعني الصابين في القرآن الكريم يعني ورد كلمة الصابون أصلها الصابئون وكلمة يعني والصابئين هنا في البقرة. هنا لوش رحمه الله يسقط الهمزة في الكلمتين تحذف الهمزة مع حركتها ويضم قبلها لأجل الواو والصابئون. فإذا يعني تحذف الهمزة ويضم قبلها لأجل الواو والصابون في المائدة يعني ولا يوجد غيرها ثم أن تكون مكسورة وما قبلها مكسور وبعدها ياء ساكنة فتحذف الهمزة وهو ما يعني كذلك ما وفق على الأزرق كذلك. وذلك في لفظ الصابين في سورة قلنا البقرة والحج قال في الطيبة في هذا النوع والذي قبله صابون صابين مدى. هنا يعني هنا قلنا تحذف يعني الهمزة في الكلمتين يعني الصابئون صارت الصابون وهنا يعني والصابئين حذفت الهمزة وبقيت والصابين. هذا فيما يتعلق بالكلمة يعني بالكلمتين في القرآن الكريم. النقل مع معنى معنى بالله والنقل كذلك في يعني واليوم الآخر وعمل صالحا. ثم يعني إذن إلى قوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة. هنا قلنا الراء يعني تفتح تفخم. إذن من سيقرأ؟ إذن من قوله تعالى إن الذين آمنوا إلى قوله تعالى وموعظة للمتقين مع الانتباه. قلنا مع الانتباه إلى تفخيم الراء فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. خاسئين هذا بدل يعني الأسبهاني قرأه بي يعني بحركتين ولهذا يدخل العارض هنا. إذن العارض العارض عند الأسبهاني أقوى من البدل. وفي يعني في الأزرق البدل أقوى من العارض. إذن معكم لاقيت من قوله تعالى إن الذين آمنوا. السلام عليكم. اسمع استاذ مسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل استاذ مسمع يا اخو؟ الحمد لله. دوري الان يا اخوة ليس كذلك الحمد لله. سأبدأ ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله وصالح فلهم أجرهم عند ولا خوف عليهم أمير وذكرنا فيه لعلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني بس عندك صوت جيد متقطع. طيب أخونا إمام مسجد. أخونا إمام مسجد. السلام عليكم ورحمة الله. أخي يونس. أخي يونس عندك صوت جيد متقطع ربما من الاتصال. طيب أخونا إمام مسجد معكم الله تبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هل هناك صوت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. بارك الله فيكم شيخنا لكم اللقب. أحسن الله إليك وأثابك على رقها الطيبة. فعلا كانت في غاية الإتقان. يعني أخونا الفاضل يعني قرأ عن أخونا إمام المسجد. عندي فقط ملاحظة بسيطة جدا وهي في الأخير في قوله تعالى وموعظة للمتقين. فقلنا يعني القاف المكسورة لكل القراء يعني الترقيق قولا واحدا. إذا هنا يعني لما تقرأ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. إن شاء الله أعيد عن هذه الآية من قوله تعالى فجعلناها انتبه للواو والميم والواو والعين وموعظة للمتقين ثم رقق عن اللام الأولى والثانية والميم والتاء والقاف والياء الساكنة والنون. نعم شيخنا بارك الله فيكم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليك ونعم الإمام. إذا إن شاء الله نتابع وإن شاء الله فعلا أشعب لأن انطلقنا انطلاقة يعني والحمد لله طيبة انطلاقة مباركة والحمد لله. الآن استطعنا أن نقرأ الآن الأصبهاني بطلاقة وكذلك بأخطاء يعني قليلة جدا فهذا فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس. إذا نتابع وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إذا إلى هنا ليس هناك يعني اللهم إلا الحديث عن يعني ولا بكر تفخيم عن الراء ولا بكر عوان بين ذلك افعلوا ما تمرون. ثم عن هذا ما طبعا حال ما يوجد في يعني في هذه الآيات. إذا انتبه إلى تفخيم الراء وعن المدور كما مر معنا المنفصل ويعني الصلة في ميم الجمع يعني وهاء الضمير فهذه كلها كل يعني باب يعني حقن باب المنفصل يعني حركتان فقط. إذا معكم لقيت من قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه. إذا ليس هناك تقليل عند الأصبهاني بتاتا. إذا يعني معكم لقيت من قوله تعالى يعني وإذ قال موسى إلى قوله تعالى تسر الناظرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا عبد الصمد. أخونا عبد الصمد. موجود. طيب أخونا أبو عبيد الله أبو عبيدة. أخونا أبو عبد الصمد موجود. أو أخونا عبد الصمد عفوا. معكم اللقطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت مسموع؟ بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين الله جزاكم الله خيرا. بارك الله في أخينا عبد الصمد على هذه القراءة. طبعا الحال يعني الميسرة ولا تكلف فيها. هناك يعني فقط يعني ملاحظة في الأخير يعني الإخفاء مع الصاد بقرة صفراء. إذا تعيد. يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. جزاكم الله خيرا يا شيخنا الفاضل. طيب يعني ما زلنا مع التصحيح. إذا تفخم يعني تخفي يعني التنوين مع الصاد. بقرة صفراء فاقع لونها إدغام بغنى إدغام بدون غنى مع اللام. فاقع إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يعني قرأك جرت على كده إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أعيد إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. معك لقيت يا شيخ بارك الله فيك. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع فاقع لونها تسر الناظرين. بارك الله فيك يا شيخنا. ما زلنا مع هذه الكلمات. ما كاينش صفراء صفراء إذا تعيد صفراء صفراء فاقع لونها صفراء صفراء فاقع لونها. أعد قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أحسن الله إليك. إذن إن شاء الله نتابع ثم نختم إن شاء الله تعالى. إذن من قوله تعالى قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. إذن هنا عندنا فقط منفصل ومتصل في هذه الآية وإنا إن شاء الله لمهتدون. ثم عندنا كلمة تثير التفخيم تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لانا قالوا لانا. قلنا هنا النقل مع يعني مع يعني قصر البدل قالوا لانا جئت بالحق. جئت هذه من الكلمات من الأفعال الخمسة التي استثنيت من حق من إبدال الهمزة حرف مد. جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم. فهنا أبدل الهمزة الساكنة قلنا هذه المستثنيات فقرأها فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه لبعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم عن إلى قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون. إذا الانتباه فقط قلنا إلى كلمة فداراتم ثم تفخيم الراء في تثير. إذا معكم اللقيط. ومن قوله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إلى قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا أبو عبيد الله أبو عبيدة بستخد الله أخي شوف في المكان في السلام عليكم. الصوت مسموع. نعم قلت اخي ابو عبيدة يعني باش تاخذ اللقط شوف اللي تحت البلاصة فاش تكتب ولقى ديك باش تترك وكليك عليها باش تاخذ اللقطة. السلام عليكم ورحمة الله. تسمعوني؟ تسمعونني؟ كيف حالك يا شيخنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا أبو عبيدة. طيب يعني قراءتك والحمد لله يعني الطيبة فأسأل الله أن يبارك لك في القرآن العظيم. انتبه فقط إلى النقل في قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ما تقول أو أشد أو أشد أو أشد. إذن فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أعيد إن شاء الله. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بارك الله. تقبل الله. اذا الى هنا يعني نتوقف ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الغرفة وان يبارك في الحاضرين والحاضرات وان يبارك في المشرفين والمشرفات على هذه الغرفة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من كل أمر فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم نور بالقرآن عقولنا وأسماعنا وأبصارنا وحواسنا كلها ورزقنا الإخلاص في كل ذلك، في يعني الإخلاص في القول والعمل، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واغفر لنا ولذرياتنا ولإخواننا ومشايخنا ولأهل الإيمان ولأهل التوحيد أجمعين. اللهم وحد بين قلوب عبادك المؤمنين لرفع راية الإسلام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا للحق داعين وبالحق أعزاء وأقوياء، والإقامة الحق والقرآن عاملين، من أجل الحق والإيمان وحب القرآن والنبي وآله مجاهدين. وألهمنا رشدنا للعمل بكل ما أنزلت في كتابك، واجعل قصدنا رضاك، وخلصنا من أهواء النفس والدنيا، واجعل آخرتنا هي خيرا من دنيانا، ومنحنا العون يعني من ذاتك العلية للقيام بكل ما تحب وترضى من قول العمل يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وأخرجنا بفضلك من الظلمات إلى النور، واكتب لنا بكل حرف منه عتقا من النار يا رب العالمين، وأكرمنا بختم كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.